خلعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وماذا كانت تحفته، وهي من بعد تحفة لأمته وخلعة للصالحين من أتباعه. لقد كانت أيها الإخوة الأفاضل الصلاة التحفة التي عاد بها رسول الله، هدية ملك الملوك سبحانه وتعالى، الصلاة، الصلاة التي يرى فيها المبتدئون الذين لم يدخلوا نعيمها ولم يرتاضوا فراديسها ولم يتنعموا أيها الإخوة بما فيها من أنوار وأسرار وعطايا ومنح وهبات وخلع، يرونها تكليفا وهي في حقهم بلا شك تكليف، إلا أن من ارتاض في مراتع فراديسها وتنعم بصنوف نعمها وتضلع من ماء زمزم أسرارها وتنور بشيء من أنوارها آضت وعادت ورجعت الصلاة في حقه نعيما لا مجرد تكليف شاق. يقول أحد الصالحين: من مثلك أيها المؤمن؟ خلي بينك وبين الطهور وسمح لك وأذن لك بالدخول على الملك. من مثل المؤمن؟ يتطهر؟ وما هو بعد ذلك أيها الإخوة إلا أن يرتفع الحجاب. الإذن حاضر دائم متاح بين يديه أن يدخل على ملك الملوك في كل ساعة من ليل أو نهار، إلا في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعلى وأنا ألقى متى وأين أحبه. أعظم عز، أعظم شرف. الصلاة أيها الإخوة هي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات بأنوارها. عمر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد برفع الحجاب، برفع الحجاب وبالإدناء والإزلاء. الصلاة هي وصيته سبحانه وتعالى لأنبيائه والمرسلين من عباده، ليس فقط لأمثالنا من النقصة من الضعفة من المشوبين، إنما للكمل الواصلين المخلصين من عباده. لم يروا في كمالهم، ولم يروا في صفو أحوالهم، ولم يروا في عظيم وخطير وشريف ما أنعم به عليهم أيها الإخوة مندوحة تجعلهم يتجافون الصلاة أو يبتعدون عنها أو يزهدون حظوظهم منها ومن نعيمها. كلا، فهذا هو روح الله وكلمته نبيه ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول: وأوصاني سبحانه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة، أهل بيت النبوة معدن الرسالة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأما السيد الكامل إمام الكل مقدم طائفة الأنبياء والمرسلين ومالك أزمتهم أجمعين محمد صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين، فقد خاطبه مولاه سبحانه بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيها الإخوة، وإذا كان المقصود الأعظم من جميع العبادات هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الصلاة بالمنزلة الأولى وبالمرتبة المقدمة في تحقيق هذا المقصود. كل العبادات إنما القصد منها أن نتقرب إلى الله، أن نتزلف إلى الله، والصلاة هي المقدمة، هي التي تأخذ المنزلة الأولى لقوله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. من أراد أن يقترب من الله، أن يدنيه الله إدناء اختصاص بالإنعام والإحسان، وإلا فالقرب والبعد من ذاته محال، لأن القرب والبعد من صفات الأجسام، كما قال شيخ الإسلام الإمام العز بن عبد السلام قدس الله روحه الكريمة هكذا: واسجد واقترب. وهي خطاب لمحمد ومن بعده لأمته، خطاب مواجهة كما يقول علماء أصول الفقه. أيها الإخوة، وإذا كان هذا هو المقصود من العبادات طرة، فإن المقصود الأعظم من الصلاة بذاتها هو ماذا؟ هو تجديد العهد بالله، تجديد العهد بالله من بعد المقصود العام للعبادات، وتدخل الصلاة دخولا أوليا ألا وهو التقرب من الله. أما هي مقصودها على وجه الخصوص فتجديد العهد بالله، إنها وصلة، إنها وصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشتملت هذه الصلاة من وجوه العبادات أيها الإخوة والقربات على ما تشتمل، على ما لم تشتمل عليه عبادة سواها. كما أن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة قد جعل أوقاتها متقاربة لئلا يطول عهد العبد بربه، لكي يبقى العهد دائما قريبا بالله. 5 صلوات في اليوم والليلة، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود في سننه وغيره، 5 صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى، من صلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وحافظ عليهن كان له من الله سبحانه وتعالى عهد ألا يعذبه، أو قال أن يغفر له، ومن لم يفعل لم يكن له من الله عهد، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن هي طريق المغفرة، هي طريق المغفرة. روى الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا قام يصلي وضعت ذنوبه وخطاياه على عاتقيه وكتفه، على عاتقيه وكتفه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. تكفير أيها الإخوة، تكفير للسيئات وللخطايا. وأقم الصلاة طرفي الليل، طرفي النهار عفوا، وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هكذا هي شعار المتقين، هي روضة المحبين، هي فردوس العابدين، هي تيجان هؤلاء العابدين. كما قال الإمام الشيخ أبو القاسم بن محمد الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، العبادة على العابدين، عبادة الله أجمل وأحلى من التيجان على الملوك، إنها تيجان عباد الله، العبادة القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي خير موضوع، خير ما يتقرب به إلى الله هذه الصلاة. يقول فيها عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمد في مسنده، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، قدر ما تستطيع اركع وارجل وتزلف إلى الله واقترب، لأنها خير موضوع، الصلاة خير موضوع أيها الإخوة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام روحي وأرواح العالمين له الفداء، كان سيد المصلين، سيد الأوابين، سيد المتهجدين القوامين عليه الصلاة والسلام، يصلي صلاة لا يطيقها أحد سواه، كما قالت عائشة في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، وأيكم يطيق عمل رسول الله؟ لا يستطيع. صلى ابن مسعود هذا العبد الأواب القرآني الرباني مرة بصلاة رسول الله، النبي يقوم يتهجد وابن مسعود التحق به، قال وذكر من تطويله الصلاة، من تطوير رسول الله، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت يا أبا عبد الرحمن به؟ قال أن أجلس وأدعى. لم يستطع ابن مسعود الذي كان مجتهدا في العبادة قويا عليها، لم يستطع، لم يطق. وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان الحديث المشهور، وأخبرنا حذيفة كيف أنه قرأ في القيام عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة بالبقرة ثم بالنساء، وفق هذا الترتيب وليس بآل عمران، ثم بالنساء ثم بآل عمران أيها الإخوة، في ركعة واحدة، يقول حذيفة رضوان الله عليه يقرأ مترسلا، لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية دعاء إلا دعا ورغب إلى الله، ولا بآية ترهيب إلا استعاذ واستجار من الله. قراءة ترسل ليست هذرما وليست حذرا، وإنما ترسلا عليه الصلاة والسلام. ثم ركع، ولما ركع أيها الإخوة مكث في ركوعه نحوا من قيامه، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ساعات، ثم اعتدل فمكث واقفا معتدلا نحوا من ركوعه، ثم سجد وظل في سجوده نحوا من قيامه. وهكذا أيها الأخوة، هذه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى أيها الأخوة ملتحقا بالملأ الأعلى بالصفيح الأسمق الأبعد يبكي، ولجوفه أزيز أو في جوفه أزيز كأزيز المرجل. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي الجليل، يقول سمعت لرسول الله لجوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل أزيز كأزيز المرجل يبكي من خشية الله، كما أخرجه أبو يعلى والحاكم، وأخرج أبو الشيخ ابن حبان وابن حبان في صحيحه رضي الله عنهما الحديث الذي صححه غير واحد من حديث عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وعن أم المؤمنين في وصفها ليلة قامها النبي بطولها مصليا لله تبارك وتعالى، استأذنها وسأختصر الحديث لطولي، استأذنها فتوضأ وضوءا حسنا ثم قام يصلي فبكى حتى أخضل لحيته ثم صلى ثم بكى أيها الإخوة ولم يزل يبكي، تقول عائشة حتى بل بدموعه الشريفة الطهور الثرى حتى بل الأرض تحته عليه الصلاة والسلام، وظل هكذا حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، ليلة كاملة يصلي باكيا عليه الصلاة والسلام، كما قال أمير الشعراء في هذا العصر محيي الليل صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم، لأنه قام عليه الصلاة والسلام حتى زلعت قدماه تزلعت، وفي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين حتى ورمت قدماه، وفي روايات أخرى حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. هكذا احتمله في حب الله، في لذيذ مناجاة الله، في الاتصال بالله سبحانه وتعالى، هكذا كانت عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما رآه بلال على تلكم الحال قال يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال يا بلال ولم لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات حتى آخرهن من سورة آل عمران وهن الأواخر، ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ثلاث مرار عليه الصلاة والسلام، أي ثلاث مرات توعد بالويل، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. في مسند أحمد كان النبي إذا حزبه أمر صلى، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصلاة على المصائب على البلايا، استعينوا بالصلاة على الثبات على طريق الله سبحانه وتعالى القاصد، استعينوا بالصلاة على ظلم العباد وجحودهم وتنكرهم، استعينوا بالصلاة على كل مهم من أمور الدنيا وأمور الدين. نعم النبي كان يستعين بها، فإذا حزبه أمر صلى. وفي المسند أيضا الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا كان يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها، أرحنا وليس أرحنا منها، أرحنا بها، راحته وروحه أيها الإخوة، روضته جنته في محرابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا هو المؤمن الصادق جنته في محرابه أيها الإخوة. هذه الصلاة يظنها بعض الناس الذين لم يتنعموا بنعيمها، لم يتنوروا بأنوارها، يظنونها فضلا عن أنهم يرونها تكليفا شاقا عسيرا يتكابدونه ويتكاءدهم، يظنونها فعل الدراويش والمتصوفة وأهل العبادة، إنها فعل هؤلاء الصالحين، لكنها أيضا سيما عباد الله المنصورين، فلا نصر ولا عزة إلا بإقامة الصلاة وليس بالصلاة. كل ونصلي، لكن من منا يقيم الصلاة؟ من يصلي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وكما أحب وكما أراد الله؟ إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أيها الإخوة لم يأمر هذه الأمة في آية واحدة بالصلاة ولا في آية، إنما أمرهم في كل آية كتابه العزيز بإقام الصلاة، لم يقل صلوا أبدا، وإنما أمر عبده ونبيه قال فصل لربك، لماذا؟ لأنه يعلم أنه إنما يقيم الصلاة دائما، لا يصلي مجرد صلاة، إنما هو خير من أقام الصلاة. أما نحن فلم ترد آية واحدة بأمرنا بالصلاة مجرد هكذا، وإنما بالقيام أن نقيم الصلاة على وجهها كما أرادها الله. اسمعوا إلى قول المولى سبحانه وتعالى في صفات عباده الذين يستحقون التمكين والظفر والنصرة الإلهية، قال: الذين إن مكناهم في الأرض ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أول شيء. لم يقل الذين إن مكناهم في الأرض زعموا أنهم سيأتون للعالم بمشروع ثقافي اقتصادي حضاري فلسفي، كلام لا معنى له. أول شيء من صفات هؤلاء أقاموا الصلاة، وهؤلاء هم الذين يستحقون النصر الإلهي، وإلا فلا نصر. أقاموا الصلاة ولم يقل صلوا، صلوا إنما قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي آيات النور أيها الإخوة آيات الوعد بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم أرنا ذلك أو بعضه يا رب العالمين بفضلك ومنك، فإن شيئا من ذلك لا يستطاع إلا بك. لكن ما الذي يشفع أيها الإخوة؟ ما الذي يعين؟ ما الذي نتوسله حتى يكرمنا الله بكرامة التمكين والأمان أيها الإخوة والنصرة كما استخلف الذين من قبلهم؟ قال سبحانه وتعالى نعم كما استخلف الذين وليبدل من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. العبادة، العبادة ورأسها الصلاة، ورأسها الصلاة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال ليدلنا على الطريقة وعلى العبادة المخصوصة التي ينبغي أن نعنى بها مزيد عنو، قال وأقيموا الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نفس الشيء آيات النور أيها الإخوة كآيات الحج، لابد من إقام الصلاة ولابد من إيتاء الزكاة، وهي وصية الله إلى أنبيائه والصالحين من عباده. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك حتى نكون صالحين يا رب العالمين. وهكذا كان الصالحون من هذه الأمة المرحومة المصطفوية أيها الإخوة، من هذه الأمة المرحومة تميم الداري. ولن نأتي بأمثلة على الخلفاء الأربعة ومشاهير الصحابة، نكررها لأنها معلومة طرقت أسماعكم مرارا. تميم الداري هذا الصحابي الجي الذي كان راهبا وعالما نصرانيا ثم أسلم وتحنف بحمد الله، أبو رقية، قال عنه محمد بن سيرين: كان تميم الداري يقرأ القرآن كله في ركعة. انظروا إلى الصلاة، انظروا إلى عبادة الله كيف تكون، أين نحن منهم؟ نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، بعيدون جدا نحن منهم ومن هديهم أيها الإخوة. يختم القرآن يقرأه كله في ركعة. وقال أبو عائشة الفقيه الكوفي تلميذ أم المؤمنين عائشة وكني بها، كان يكنى بها أبو عائشة مسروق ابن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه الإمام الكوفي العلم، قال لي رجل من أهل مكة: يا أبا عائشة، هذا مكان ومثابة أخيك تميم الداري هنا، لقد صلى ليلة بطولها يردد آية لم يجاوزها وهو يبكي، آية كاملة، قضى ليلة كاملة ساعات طويلة يردد آية واحدة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. العمل، العمل ليست الأماني، ليس الغرور أيها الإخوة، ليس التمني على الله، العمل لا بد من العمل. ليس من عمل كمن إيه؟ كمن هو بطال قاعد أبدا، إنما العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم به أسوة أيضا أحيا ليل حتى أصبح بآية واحدة يرددها من أجل أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، من سورة المائدة، ليلة كاملة. وأما زرارة ابن أوفى رضي الله عنه وأرضاه فقد قرأ في الصبح بالمدثر ولم يجاوز أولها مطلعها حتى إذا بلغ قول الحق سبحانه فإذا نقر في الناقور لم يتمها ووقع فحرك فإذا هو ميت رضي الله عنه وأرضاه. تنخلع قلوبهم لهذا الكلام الإلهي الذي قال الله فيه أنه لو أنزله على جبل وليس على قطعة لحم لكنها أحيانا تفلد وتصلب وتقسو حتى تكون أقسى من الصخر والعياذ بالله. نعوذ بالله من جمود العين وقسوة القلب. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كانوا يسارعون أيها الإخوة إلى هذه العبادة وجماعة في المساجد بيوت الرحمن، قلوب معلقة بالمساجد. يقول أحدهم: رأيت مؤذن عمر ابن عبد العزيز خامس الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين وهو خليفة يأتيه يؤذنه بالصلاة في خناصرة بليدة من أعمال حلب في اتجاه البادية، وكان وايا عليها قبل أن يصير خليفة على الأمة. قال: رأيته يأتي فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فما يقضي حتى يكون خرج إلى الصلاة. متأهب دائما أن يدرك الصلاة لأول وقتها، صلاة الجماعة وفي الصف الأول خلف الإمام. لا يقضي المؤذن التحية يقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يكون قد خرج مباشرة إلى المسجد رضي الله عنه وأرضاه. أمير قائد الأمة لم يقل: أنا عندي هموم، أنا معذور حتى في ترك صلاة الجماعة وفي تأخير الصلاة فردا لأن عندي هموم أمة. كلا، إنما كان يعلم أنه يستعين بهذه الصلاة وتحسينها وتجويدها أيها الإخوة، صلاة عبادة الربانيين على أمر أمتي، على ما هو فيه من المهم العظيم الشاق الجسيم بالصلاة، واستعينوا بالصلاة والصلاة. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه هكذا كان. أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ أهل الكوفة، أحد القراء الكبار العظام، العابد الجليل، هذا الرجل أيها الإخوة ذكر من صلاته الشيء العجيب وختم الله له بالحسنى. لما اعتل وتمرض في علو سنه أي في كبره، كان يأمرهم أن يحملوه حملا إلى المسجد ليصلي الجماعة، ثم إنهم حملوه ذات ليلة في ليلة مطيرة فاجتمعت له رخصتان المطر والمرض ولم يتخلف. يقول عطاء بن السائب رضي الله عنه وأرضاه: دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه وهو يقضي ينزع في السياق يترحل عن هذه الدار، وهو يقضي في المسجد، كرامة أكرمه الله، وهو يقضي في المسجد. فقلنا: يا شيخنا يا أبا عبد الرحمن، لو تحولت إلى الفراش لكان أوثر. فقال: نعم، ولكنني سمعت فلانا أحد الصحابة يقول: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ولا يزال الرجل في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، فأحب أن أكون في صلاتي، أحب أن ألقى الله وأنا في صلاة، أنا أنتظر الصلاة، رضي الله عنه وأرضاه. شيء عجيب هكذا كانوا. وأما الإمام زين العابدين، ما أنسب هذا الاسم لمسماه، هو زين العابدين الذي قال فيه إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه: أحرم زين العابدين أي بحجة، فلما أراد أن يلبي ثقل عليه، أنه كان يخاف أن يكون ممن يقول لبيك فيجاب لا لبيك ولا سعديك. ليس كل من لبى لبي، ليس كل من لبى لبي أيها الإخوة، كانوا يخافون جدا من هذه الكلمة، كانوا أهل صدق وبرهان. قال: فثقلت علي، ثم إنه قالها فأغمي علي، فسقط من على ناقته فهشم رضي الله عنه وأرضاه. قال مالك رضي الله عنه وأرضاه: وبلغنا أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويلقب بزين العابدين، ابن رسول الله. هذا ابن رسول الله أيها الإخوة، هو الإمام علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وقدس الله أسراره الكريمة، ابن رسول الله. شبت نار عظيمة في منزله يوما فهرع أهله والناس وقيل: يا ابن رسول الله، النار النار يا ابن رسول الله، فلم يشعر ولم يجب حتى طفيت بإذن الله وبحوله. فقيل له: النار؟ قال: لم أحس، شغلني عنها النار الأخرى، نار جهنم في مخيلتي دائما، شغلني عنها النار الأخرى. يقول طاووس اليماني، وما أدراكم من طاووس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت زين العابدين يدعو ربه ساجدا يقول: عبيدك بفنائك. لا يرى نفسه عبدا لله، هو أحق أن يكون عبدا، هو عبيد، عبد صغير حقير. التذلل والتواضع أيها الإخوة أول ما تعلمنا الصلاة، أن نتذلل وأن ننكسر وأن نتواضع لله ثم لعباد الله الصالحين. كيف تركع؟ كيف تسجد ثم لا تتعلم الخشوع والتواضع؟ هذا هو الخشوع، هذا هو التواضع، هذا هو الانكسار. فلا يليق بمصلي راكع ساجد أن يشمخ أو أن يعجب أيها الإخوة، أو أن يرى لنفسه مزية، مستحيل. هذا لم يفهم الصلاة، لم يتعلم شيئا منها. يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. يقول طاووس: فوالله ما دعوت بها في كرب إلا كشفه الله. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. رضي الله عن زين العابدين وأرضاه، صاحب الألف ركعة أيها الإخوة، صاحب الألف ركعة. وأما أويس القراني، ولعلكم سمعتم به مرارا، أويس تابعي وليس صحابيا، لكن النبي ذكر منقبته كما في صحيح مسلم وغيره، قال: رجل من أمتي بار بأمه، ذكر نعته، يشفعه الله يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، في العرب، في أمم، في ملايين. يا علي ويا عمر، إذا لقيتما فسلما عليه وسلاه أن يستغفر الله لكما. الله أكبر. وليس صحابيا، هذا أويس القرني، سماه الإمام الشاطبي أبو إسحاق رحمة الله عليه سيد العباد بعد الصحابة. أويس القرني التابعي الجليل، العلم النحرير الشهير أيها الإخوة. يقول أحد الصالحين وهو الربيع بن خثيم، وسيأتيكم نبأه، رضي الله عنه وأرضاه، هذا تابعي أيضا جليل وشهير، يقول: رمقت أويسا يوما وقد صلى الغداء، صلى الصبح، ثم جلس يذكر، لأن الوقت وقت كراهة، حتى إذا صار وقت الصلاة يعني الضحى قام فصلى حتى الظهر، ثم صلى الظهر، ثم قام يصلي حتى العصر، هذا أويس. وبعد العصر وقت كراهة، ثم جلس أو قعد يذكر الله تبارك وتعالى، ثم صلى المغرب، ثم قام يصلي، فهو لا يشعر بمن يرقبه، هذا يرقبه من مكان خفي، من طرف خفي. ثم صلى بين المغرب والعشاء، ثم صلى العشاء، ثم قام يصلي حتى أصبح، ثم صلى الصبح، ثم غلبته عينه هنيهة، ثم قام وقال: أعوذ بالله من عين النوامة وبطن لا تشبع. يرى نفسه ينام كثيرا، وربما نام 10 دقائق هنيهة كذا، ثم قام يستعيذ بالله من العين كثيرة النوم، يقول: أعوذ بالله من عين النوامة ومن بطن لا تشبع، صواما قواما أيها الإخوة. ويس هو القائل قدس الله سره الكريم: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. ما هذه الأمة؟ ما هؤلاء الرجال؟ ما هؤلاء العباد؟ أين نحن منهم أيها الإخوة؟ أليس لنا فيهم أو في بعضهم قدوة وأسوة؟ بعضنا يدل على الله بشيء من صلاة زائدة، بشيء من قرآن يتنفله في أوقات الفراغ، بعدما يزجي أكثرها في البطالة وفي الكسل وفي الفراغ وفيما لا يرضي الله ولا يحبه الله تبارك وتعالى. أين نحن من هؤلاء؟ أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوأب رضي الله عنه وارضاه، هذا كإبراهيم الخليل في هذه الأمة، ألقاه مسيلمة الكذاب لعان الله عليه متتابع في النار، لأنه أبى أن يشهد له بالرسالة وشهد بكذبه وشهد لمحمد بالرسالة والاصطفاء، فألقاه في النار وانتظروا حتى طفيت، أي طفيت، فإذا هو جالس يسبح، فخافوا منه فنفوه. فلما جاء المدينة رآه عمر الملهم، عمر ملهم هذه الأمة رضي الله عن عمر وأرضاه، قال: من أنت؟ قال: عبد، أنا عبد الله. قال: كلنا عبد الله، من أنت؟ عبد الله ابن من؟ ألست أبا مسلم الخولاني؟ من وجهه عرفه، فيه نور، فيه سر كبير. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فاعتنقه وجعل يبكي، ثم أجلسه معه على سريره وقال: الحمد لله الذي لم يقبضني. عمر يقول: الحمد لله الذي لم يقبضني حتى أراني وجمعني برجل من أمة محمد صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. عمر يرى كرامة له وشرفا أن يلتقي هذا العابد الجليل أبو مسلم الخولاني. أتاه رجلان أيها الإخوة يسألان عنه في بيته: أين أبو مسلم؟ قيل: ليس ثم. فخرج تيمم المسجد، فإذا هو في المسجد صاف قدميه يصلي، فانتظراه وهو لا يشعر بهما، فعد أحدهما 300 ركعة، مثنى مثنى يصلي ويسلم 300 ركعة، وعد الآخر 400، ثم قال: يا أبا مسلم إنا في انتظارك. قال لو علمت بمكانكما لانصرفت إليكما، لا تحفظ علي عبادتي. لا أريد من أي إنسان أن يحصي علي أو أن يعد علي، لا أحب هذا. فيحبون هذا أبدا، كانوا يستسرون بعبادتهم بإخلاص صدق، كانوا حتى يستسرون بدموعهم. وأبو مسلم هذا كان لا يحب البكاء على مشهد من الناس، ويقول لمن يراه يبكي: يا ابن أخي لو كان هذا في بيتك لكان أحسن. يتعلمون الإخلاص أيها الإخوة، تربية 400 ركعة متواصلة. وهو الذي قال رضي الله عنه وارضاه: لو قيل لي إن جهنم تسعر الآن ما زدت في عملي، لا أستطيع. آخر شيء لا يستطيع أن يزيد شيئا، لأنه لم يترك من جهده جهدا كما يقال، بلغ الأمد الأقصى، لم يبق في قوس العبادة والجهد منزع. أبو مسلم هو القائل: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ كلا والله لنزاحمنهم حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. وهذه الرجولية، الرجولية ليست في الجسم أيها الإخوة، وليست في الشهادات، وليست في اللسان البلغ المرسل السائب، وليست في الدعاوى العريضة والأماني المغرورة الغارة. الرجولية في تقوى الله. من اتقى الله وعبد الله وتزلف إليه بحق وصدق وإخلاص فهو الرجل. ولم يشهد الله بالرجولية إلا لأمثال هؤلاء. قال سبحانه من قائل في وصف البيوت المعمورة الطهور، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه الرجولية كما قال المفسرون أثبت وصف الرجولية للعباد السالكين درب الرحمن سبحانه وتعالى. رجال أيها الإخوة، اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال أصحاب العزمات الرجلة أيها الإخوة، العزمات القحساء. قال: لا، سنزاحمهم على محمد إن شاء الله، لعلنا نصل معهم لا يسبقونا، وليعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا وقد كان رجلا رضي الله تعالى عنه وارضاه. سعيد ابن المسيب أيها الإخوة، أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، الشيخ الجليل سعيد ابن المسيب، لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله وراء الإمام 50 سنة. انظروا بالله عليكم، هذا كان معجزة، ما أقدره على ذلك إلا رب العزة تبارك وتعالى لصدقه وإخلاصه. 50 سنة لم يفرط أيها الإخوة أن تفوته تكبيرة الإحرام في 50 سنة. وأين أيها الإخوة؟ في الصف الأول. يقول: لم تفتني تكبيرة الإحرام في الصف الأول 50 سنة، ولم أنظر إلى قفا رجل في الصلاة 50 سنة. لماذا؟ لأنه لو كان في الصف الثاني سينظر إلى أقفية الرجال، لكن ما وقف في الصف الأول لم ينظر إلا إلى الجدر، إلى الجدار، لأنه في الصف الأول. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: وهذه فضيلة لم تثبت لأحد من التابعين سواه. قيل لسعيد بن المسيب، وكان له موقف من الظلم وظلم الحكام: إن طارقا يطلبك يريد قتلك فاختفي تغيب. قال: بحيث لا يقدر الله علي. الله أكبر، انظروا إلى اليقين. ماذا أتغيب؟ آمن ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء. قال: أتغيب يعني بحيث لا يقدر الله علي، لو قدر الله علي أن أموت على يده لمت، فلن أتغيب ولن أختفي. قيل له: فلا تبرح بيتك. قال: وأسمع النداء حي على الفلاح ولا أخرج. الله أكبر، كيف؟ مستحيل، إذا سمعت النداء لابد أن أخرج، لابد أن أصلي في جماعة. رضي الله عن سعيد وأرضاه. الربيع بن خثيم وضبطه بعضهم خيثم، واختلف في ضبطه. الربيع بن خثيم أيها الإخوة تابعي جليل، هو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان عبد الله إذا رآه يقول: يا ربيع، لو رآك رسول الله لا أحبك، ما رأيتك إلا وذكرت المخبتين. وفي رواية كان إذا رآه يكبر يقول: الله أكبر وبشر المخبتين. كان فيه إخبات الربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه. سقط جانبه، أي شلل نصفيا، سقط جانبه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأمرهم بأن يعتمد على رجلين منهما يهادى بينهما، يهادى أن يتمايل ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه لضعفه للشلل الذي أصابه، يهادى. فقيله: يا أبا اليزيد، وبها كان يكنى، يا أبا اليزيد لقد رخص الله لك ولأمثالك، أنت رجل مريض وفي كبر سنك. قال: نعم، إنه كما تقولون، ولكني أسمع رأي المؤذن يقول حي على الفلاح، وأقول لكم من سمع حي على الفلاح فإن استطاع أن يأتيها زحفا، إن استطاع أن يأتيها حبوا فليفعل. هذا هو هذه العبادة، هذه تخلف الربيع. هكذا كانوا هؤلاء، هم أتباع رسول الله ولهم قدوة بأصحابه ولهم قدوة به، فهو قدوة القدى وأسوة الحسى عليه الصلاة والسلام. دخل أيها الإخوة عبد الله ابن عبيد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، وهذا أيضا أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال يا أم المؤمنين ألا تحدثيني بمرض رسول الله؟ كيف تمرض الرسول، المرض الذي ترحل على أثره من هذه الدنيا صلوات ربي وتسليماته عليه حميدا سعيدا؟ فقالت بلى، لقد مرض رسول الله وثقل عليه الصلاة والسلام. فقال لنا أصلى الناس أي مرة؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب في أجانة كبيرة هكذا. لماذا؟ يريد أن يصيب من هذا الماء البارد حتى يتقوى قيام، حتى ينتعش، لأنه كان ضعيفا جدا بمرضه عليه الصلاة والسلام. فوضعوا له فأصاب من الماء، ثم قام لينوء، بمعنى يقوم أيها الإخوة لفظا ومعنى، أراد أن يقوم فأغمي عليه. كل هذا من أجل الصلاة، يريد أن يصلي بالناس جماعة. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي الماء جديدا باردا، فوضعوا فأصاب منه، توضأ تطهر، ثم قام لينوء، أراد أن يقوم يعني، فأغمي عليه. وهكذا فعلها في الثالثة ثم في الرابعة. وسألهم قالوا لا، هم ينتظرون. تقول عائشة والناس عكوف بالمسجد ينتظرون العشاء الآخرة خلف رسول الله، حريصون أن يصلوا بصلاة رسول الله مؤتمين العشاء الآخر، العشاء يعني، لأن المغرب تسمى العشاء أيضا، العشاء الآخرة. ولما علم أنه لا يستطيع روح له الفداء عليه الصلاة والسلام وأرواح العالمين، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ضعف عنها، لم يستطع، أربع مرات يحاول ولم يستطع، لم يستطع أن يقوم على رجليه. فجاءه رسول الرسول فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال صلي يا عمر، وكان رجلا رقيقا، أي أبو بكر تقول عائشة. فقال عمر كلا أنت أولى يا أبا بكر. فصلى أبو بكر بالناس أياما، الحديث وهو في البخاري. وفي البخاري أيضا أيها الإخوة من حديث عائشة تقول فلما أحس رسول صلى الله عليه وسلم خفة، في قصة المرض أحس بخفة، كيف كانت خفته؟ قام وصلى بالناس. فلما أحس بخفة قام معتمدا على رجلين وهما العباس وعلي، لم تذكرهما عائشة لكن ذكر في سياقات أخرى، كان هما الإمام علي والعباس رضي الله عنهما. قام معتمدا على رجلين يهادى بينهما، أي يتمايل بينهما. قالت كأني أنظر إلى قدميه تخطان، أي لا يستطيع أن يرفعهما عن الأرض لشدة ضعفه، تخطان في الأرض هكذا. وجاء وصلى عليه الصلاة والسلام. هذه الخفة التي وجدها استطاع أن يصلي بها. فما بالنا أيها الإخوة، وما بال الكثير منا يتخلف عن الصلاة ليست في جماعة المسجد، وإنما عن الصلاة لأول وقتها أو في فضيلة وقتها وفي بيته، وهو محفوظ مخدوم أيها الإخوة مستريح. ما هذا الكسل، وما هذا التفريط، وما هذا التخسير. أمثلة كثيرة جدا جدا أيها الإخوة لا تنقضي كما قلت، ولن يجد واجد ولو فتش ولو نوقر الدهر أمة بلغت في العبادة وفي صفاء اليقين وفي التزلف والتقرب إلى الله كهذه الأمة. هذه أمة مرحومة برحمة نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك أيها الإخوة أيضا وهب ابن منبه رضي الله عنه وارضاه، هذا حبر من أحبار اليمن اليهود، أسلم وقال قرأت 50 أو 70 كتابا إلهيا، كان من أكبر العلماء في وقته رضي الله عنه وارضاه. فلما أسلم كان من مشاهير العباد. وهب ابن منبه لم يضع جنبه على الأرض 40 سنة، وصلى الصبح بوضوء العشاء 20 سنة، وكان إذا نام في 40 سنة لا ينام مثلنا، ينام وهو جالس حتى ينام قليلا، وكان من أهل الصلاة أيها الأخوة. يروي الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور وأحد مشايخ البخاري، يروي عبد الرزاق عن أبيه يقول أبوه سمعت وهبا يناجي ربه يدعو يقول لك الحمد السرمد، لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، لك الحمد كما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق. هكذا يناجي ربه. خرج يوما في سفر مع أحد إخوانه وأحبابه، فأتوا صعدة بلدة فنزل فيها على رجل. فاتوا الليلة، قامت ابنة هذا الرجل فرمقت مصباحا ضوءا، خشيت أن يكون سارقا، فآذنت أباها. فخرج أبوها ينظر إلى هذا المصباح المشتعل المضيء، فإذا بالرجل وهب ابن منبه وقد صف قدميه لله الملك الجليل لا إله إلا هو يصلي في ضوء مثل شعاع الشمس. شيء عجيب، من غير مصباح من غير شيء، في نور، يصلي في حلقة من نور أحاطت به رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصبح قال له يا عبد الله لقد رأيتك الليلة في هيئة وضع غريب وعجيب. قال ما رأيت؟ قال كذا وكذا. قال بالله اكتم علي لا تحدث بهذا أحدا. هكذا كان عبادا منورين، ولذلك كان لهم الطوق والوسع أيها الإخوة وبذل المجهود حتى الأمد الأقصى في العبادة، لأنهم في نعيم، لأنهم في نور، لأنهم في جنات. يرى الواحد منهم جنته محرابه، ويرى أن من أعظم نعم الله عليه أن استزاره الله وطرد غيره وأهله وحرم غيره. فوا أسفا ويا حسرتا أيها الإخوة على من نفد عمره وتقضت وتصرمت أيامه دون أن يذوق هذه المعاني أو يذوق منها شيئا. كل الأسف وكل الحسرة على أمثال هؤلاء. اللهم لا تجعلنا منهم. يعيش وعياته والعياذ بالله حياة البطالين، ويترحل عن هذه الدار انتقال وارتحال المفلسين، فتكون حياته عجزا وموته كمدا ومبعثه ومعاده حسرة وأسفا والعياذ بالله. هكذا كانوا في نور من الله، كانوا في نهار موصول الشروق أيها الإخوة بأضواء العبادة وأضواء الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإمام سفيان الثوري سمعتم به كثيرا، هو الإمام الخامس في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. سألوه عن ليلة، قيل له يا أبا عبد الله، وكان يكنى بها وبأبي سعيد، وأكثر ما يكنى المحدثون بأبي عبد الله، يا أبا عبد الله صف لنا ليلك. قال أعطيها أول نومة، يعني نفسه أنام أول إغفاء أعطيها حتى إذا استفاقت فوالله لا أقيلها. انتهى خلاص، هو إذا أغفت ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة، ثم بعد ذلك هو القيام إلى الصباح، فإذا استفاقت فوالله لا أقيلها. يقول الإمام المحدث العلامة الكبير عبد الرحمن ابن مهدي رضي الله عنه وارضاه، وكان من أصحابه، يقول عبد الرحمن ابن مهدي رامقت سفيان الثوري ليلة بعد ليلة، ينظر في عبادته، ينظر في ليلة، فكان إذا أغفى من أول الليل يقوم بعد قيل في أوله فزعا مرعوبا، يقول النار النار شغلني ذكر النار عن الشهوات. ثم يأمر بوضوئه وبطهوره فيتوضأ، ثم يناجي ربه، ثم يدخل في الصلاة رضي الله عنه وارضاه. قال فما أستبين قراءته من شدة بكائه، يقضي الليل كله قارئا باكيا، قال لا أستطيع أن أفهم ماذا يقرأ من القرآن لشدة بكائه. يقول عبد الرحمن بن مهدي ما عاشرت ولا رأيت أحدا هو أرق، قلبه رقيق جدا ليس قاسيا، من سفيان الثوري، وما كنت أستطيع النظر إليه هيبة منه واستحياء منه، أو هيبة له واستحياء منه. رضي الله عن هذه الأرواح، وشرف الله هذه النفوس الشريفة الكريمة، وألحقنا الله بهم وخلقنا بأخلاقهم وأعاد علينا من بركاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وعلينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات بفضله ومنه ورحمته أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة، ما سمعتم هو كما يقال قطرة من بحر، أو نقطة من وشل، وهو غيظ من فيض، وقليل من كثير مما يسره الله ويسر له عباده الصالحين وأولياءه المقربين من هذه الأمة المرحومة. وهذا شيء لو ذكر عن الأنبياء لكان كثيرا، فأن يذكر عن أحد الناس من أمثالنا فهو أكثر من الكثير. لكنها حجة الله البالغة سبحانه وتعالى علينا وعلى أمثالنا أن من أراد أن يتقرب وأراد أن ييسره الله لهذه المراتب العاليات ولهذه القربات الشريفات فهو مستطيع بحوله وقوته إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من الجد، لا بد من التشمير، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة تريد عملا. فهل من مشمر أيها الإخوة؟ وخير ما شمر له المشمرون هو عبادة رب العالمين لا إله إلا هو. مسلم بلا عبادة لا يصلح، أنا أقول لكم الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، مسلم بلا عبادة حقيقية مع الله وبلا وصلة حقيقية مع الله لا يصلح. وإن ظن أنه من المصلحين ومن العاملين للإسلام، الله لا ينفخ البركة أيها الإخوة، ولا يعطيها ولا ينزلها إلا على الصادقين، إلا على أوليائه المقربين. وهذا الصدق طريقه ماذا؟ هذا الصدق طريقه العبادة، التسلف إلى الله تبارك وتعالى، اللهج بذكره دائما من غير انقطاع. ما استطاع المرء إلى ذلكم سبيلا، أن يكون حليف قيام وحليف صيام وحليف عبادة أيها الإخوة، وأن يكف شره ولا يكون من الناس إلا في خير. هذا الذي يكون أمة من الناس وحده، كما قال الله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وكما قال ابن مسعود كنا نحدث أن معاذ بن جبل أمة. فقد يكون الرجل أمة، وأمة قد لا تصلح كلها أيها الإخوة، أي جماعة من الناس، جماعة عظيمة تعد بالآلاف أو بالملايين، قد لا يصلحون وقد لا يباليهم الله بالا، لأنهم ليسوا من أهله وليسوا من خاصته. أخذوا القشور وتركوا اللباب، اكتفوا بالدعاوى وتركوا تحقيق الحقائق. لا بد من تحقيق الحقائق. لما قاله حارثة وسأله كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال انظر يا حارثة، انظر دعواك هذه دعوة عريضة، فإن لكل قول حقيقة أو لكل حق حقيقة، فما هي حقيقة قولك؟ فقال له يا رسول الله أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، هذه الحقيقة، حليف صيام وقيام، أظمأت نهاري وأسهرت ليلي فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأن الصراط تحت قدمي، وكأن أهل الجنة عن يميني يتزهورون فيها، وكأن أهل النار عن شمالي يتضاغون فيها، أي تضاغي الكلاب أكرمكم الله وأعزكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه ذلك: عبد نور الله قلبه عرفت فالزم. هذه هي المعرفة، معرفة انكشاف، معرفة وصول، لا معرفة دعوة وترديد كلام أيها الإخوة. وطريقها ماذا؟ طريقها اسجد واقترب، ومن الليل فتهجد به، والمخاطب هو سيد خلق الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي إخواني وأحبابي في الله، قد يقول قائل ولكني لا أذوق ولا أتشمم طعم الخشوع في صلاتي. لا بأس هذه في البداية، وإن شاء الله تبارك وتعالى كما قال إيه القائل وأحسن ما شاء، أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أدمن القرع كما قال النبي لعائشة أم المؤمنين: يا عائشة أديمي قرع أبواب الجنة. بماذا؟ بكثرة الصيام. فكيف بالصلاة أيضا؟ اقرع الباب بهذه القربات، بصلاة، بزكاة، بصيام، بذكر، بتلاوة، باستمرار، وستصل إن شاء الله تبارك وتعالى. عتبة الغلام رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا تروى هذه عن ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك، يقولان كلاهما أو كل منهما يقول: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة وأنا أتكابد الصلاة، أحب أن أصلي صلاة كاملة، صلاة خشاعة أوابة باكية. وبعد 20 سنة، 20 سنة وهؤلاء عباد كبار كانوا من التابعين، قال: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ثبت عن ثابت البناني هذا قدس الله سره الكريم، وهو تابع جليل أيها الإخوة، رآه، كان يرى أستاذه وشيخه أنس بن مالك وهو أستاذ معلمه، يقول له: يا ثابت ما أشبه عينيك عيني رسول الله. فلما قال له هذه البشرى ظل يبكي حتى عمش فرحا وشكرا لله. نعمة تقتضي الشكر أيها الإخوة، شكر يقتضي أو يتقاضى المزيد إن شاء الله، حتى عمش. يقول حماد بن سلمة قال ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه ودعا: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الأنبياء فمن دونهم الصلاة في قبورهم فأعطني ذلك. لكثرة ما غلب عليه عشق الصلاة. تعرفون هذه النفوس أيها الإخوة نفوس شواقة شفافة ذواقة، إن بها شبها بل مشابها من نفوس الملائكة الأملاك العالين أيها الإخوة. نفوس الناس يحنون إلى الطعام والشراب والراحة والنساء والعبث واللهو، وهم يحنون إلى ماذا؟ إلى القدس الإلهي والحمى الأحمى والعز الأكرم أيها الإخوة. إنهم كالملائكة أشباه الملائكة، نفوس شواقة شفافة ذواقة لها وله بالذكر أيها الإخوة ولهج بالعبادة. اللهم أعطنا بعض ذلك يا رب العالمين. قال فأعطني ذلك. والرواية تقول أيها الإخوة فرؤي بعد ذلك يصلي في قبره رضي الله عنه وأرضاه، يصلي في قبره يعني هو أحب ذلك. ونختم أيها الإخوة بالسيد الجليل والعابد الكبير منصور ابن المعتمر الذي صام 60 سنة لم يفطر إلا في الأيام المحرمة أو المكروهة. 60 سنة سرد الصيام رضي الله عنه وأرضاه، كان يصوم نهارها ويقوم ليلها كله، يصلي على الأسطح على السطح أيها الأخوة يصلي. فإذا رآه راء في فحمة الليل ظنه ماذا؟ جذعا خشبة، يقول هذه الليلة ليلة الركوع فيقضي ليلة كاملة راكعا، يقول هذه الليلة ليلة السجود يقضي ليلة كاملة ساجدا. كثيرون كانوا هكذا، عبد الله بن الزبير هكذا قسم دهره أثلاثا، ليلة للقيام ليلة كاملة، ليلة للركوع، ليلة ثالثة للسجود ثم يعود. هكذا كان دهر عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين في وقته رضي الله عنه وارضاه، وهكذا كان منصور ابن المعتمر. فلما توفاه الله إلى رحمته أيها الإخوة قال غلام لجيران لهم يا أمة، يقول لأمه يا أمة الجذع الذي كان على دار آل فلان لست أراه. قالت يا بني ليس بجذع، أنه منصور ابن المعتبر توفي إلى رحمة الله. كان يحسبه جذعا، يراه كل ليلة لا يتحرك ليلة كاملة راكعا أو ساجدا يظنه جذعا رضي الله عنهم. هكذا هو الخشوع، هذا معنى الخشوع أيها الإخوة، الثبات والسكينة لأنك مع الله في حضرة ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو. قالت له أمه يا بني يا منصور ألا ترحم نفسك؟ إن لعينيك عليك حقا تبكي ليل نهار ولبدنك عليك حقا. فقال يا أم منصور دعي منصورا، يقول لأمه فإن بين النفختين نوما طويلا، فإن بين النفختين نوما طويلا. اللهم إنا نسألك كما أصلحت الصالحين أن تصلحنا لك برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة عبادتك ولذة مناجاتك وبرد اليقين بك يا رب العالمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخذ لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. إلهنا ومولانا رب العالمين هب لنا الجد في خدمتك والصدق في طاعتك والإخلاص واليقين في عبوديتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهتك أستارهم وافضح سرائرهم يا رب العالمين، وافتح قبورهم واجعلهم للعالمين عبرة. اللهم واجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم لا تدع في جمعنا هذا محروما ولا مطرودا ولا يائسا، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.